تفسير الآية 45 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 48: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يحسنون دعوة الآخرين لله وللإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هم دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، فستجد البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، وستجد الشفاء كله من كل سوء في العقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والنور كله والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والرحمة كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك، وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت دائما من المتوكلين على الله مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة أي المعتمدين عليه سبحانه، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أي بعثناك قائدا معلما معينا مقوما مصححا لغيرك، كالشاهد في المحكمة يعين القاضي ويصحح له رؤيته في قضيته ليحكم فيها حكما صحيحا عادلا، فكونوا كذلك جميعا أيها المسلمون، كونوا شاهدين مثل قدوتكم صلى الله عليه وسلم، أي كونوا دعاة هداة للعالمين تدعونهم لعبادة ربهم وحده. برجاء مراجعة الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن معاني العبادة، وتدعونهم للتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم ليسعد الجميع بذلك في دنياهم وأخراهم، تدعونهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، ثم يوم القيامة ستكونون في أعلى مكانة مع رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم ومع كل الرسل، ستكونون شاهدين على من آمن بربه مثلكم أي صدق به وبآخرته وعمل بأخلاق إسلامه، فسعيد في دنيا ثم سيسعد أكثر وأعظم في أخرى، وعلى من كذب وترك إسلامه كله أو بعضه فتعس في دنيا أشد التعاسة ثم سيتعس أكثر وأعظم في أخرى، وذلك لصدقكم ولمكانتكم عند ربكم وثقته بكم وحبه وتكريمه لكم. قوله تعالى: ومبشرا ونذيرا، أي وتبشر ويبشر المسلمون كلهم من بعدك، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، أي تأتي بالخبر السار وهو تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، لكل من آمن بربه وتمسك وعمل بأخلاق إسلامه، وتحذر بكل شر وتعاسة فيهما كل من كذب وعاند واستكبر واستهزأ وترك الإسلام كله أو بعضه، حيث سيذوق ما يناسب شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم.